صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا بحول الله وقوته، والذي لا تتم الصالحات إلا به، الدعامة الثالثة من شرح كتاب ضوابط الحلال والحرام، وهي بيان الحلال والحرام لغة وشرعا. أولا، معنى الحلال والحرام في اللغة. دائما يبدأ أهل العلم ببيان الكلمة من الناحية اللغوية، لأنها لها تأثير في المعنى الشرعي المراد فهمه ووعيه وإدراكه وتصوره تصورا صحيحا، كما في القاعدة الكلية: الحكم على الشيء فرض عن تصوره. ثم بعد بيان معنى الضوابط، توجب علينا معرفة الحلال والحرام حتى يتم الفهم ويثبت العلم. قال ابن منظور في لسان العرب، ولسان العرب من أكبر وأهم المعاجم اللغوية التي يرجع إليها طالب العلم لمعرفة الكلمة، لأن القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بلغة قريش، وهي اللغة العربية. ولابن منظور في لسان العرب: والحل والحلال والحلال والحليل نقيض الحرام، حل يحل حلا وأحله الله وحلله. وقوله تعالى: يحلونه عاما ويحرمونه عاما، فسره ثعلب من أئمة اللغة فقال: هذا هو النسيء، كما في سورة التوبة: كانوا في الجاهلية يجمعون أياما حتى تصير شهرا، فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: الآن استدار الزمان كهيئته، كما في البخاري ومسلم. وذلك وهذا لك حل وبل، أي حلال، وبل اتباع، وقيل البل مباح. روى سفيان عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عباس يقول: هي حل وبل، يعني زمزم. فسئل سفيان: ما حل وبل؟ فقال: حل محلل، حل محلل. ويقال: هذا لك حل وحلال، وكما يقال لضده حرم وحرام، أي محرم. وأحللت له الشيء جعلته له حلالا، واستحل الشيء عده حلالا، وكل شيء أباحه الله فهو حلال، وما حرمه فهو حرام، كما سيأتي تفصيلا حديث النبي في الصحيحين: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. وما حرمه فهو حرام. وفي حديث مكة: وإنما أحلت لي ساعة من نهار، كما في صحيح البخاري. طيب، يعني مكة يوم الفتح حيث دخلها عنوة غير محرم، دخلها عنوة غير محرم، انتهى كلامه. وما قاله ابن منظور، قلت يعني وما قاله ابن منظور هنا خلاصة مجملة للحلال والحرام في قوله: وكل شيء أباحه الله فهو حلال، وما حرمه فهو حرام. وذكر أن الحلال ضد الحرام، الحلال ضد الحرام، هذا معلوم في اللغة وكل العوام يعرفون هذا، الحلال ضد الحرام، والحرام ضد الحلال. فالحلال جائز فعله، وقوله: والحرام لا يجوز فعله، لا يجوز فعله ولا قوله. وكذلك اعتقادا، لا يجوز اعتقاد الحرام بكونه يحل للمسلمين، لأنه مفسدة وضلال وزيغ وانحراف وهوى بعكس الحلال، الحلال بين والحرام بين. فهذا أمر لا يخفى على الناس. وكذلك قال ابن منظور في لسان العرب: حرم الحرم بالكسر، والحرام نقيض الحلال، وجمعه حرم، وقد حرم عليه الشيء حراما وحرما. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. فقال الإمام مجاهد من أئمة التفسير، قال قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا لآمرهم وأنهاهم، أي بالحلال والحرام والوقوف عند حدود الله، فلا بد من فهم معنى الحلال والحرام، لأنه يترتب عليه كل الدين، كل مسألة في الدين إما حلال وإما حرام. قال: والحرام ما حرم الله، والمحرم الحرام، والمحارم ما حرم الله، محارم الليل مخاوفه التي يحرم على الجبان أن يسلكها. شوف الكلمة بتبين لك، محارم الليل مخاوفه التي يحرم على الجبان أن يسلكها، وأحرم الشيء جعله حراما، والحرم ما لا يحل لك انتهاكه. شوف التفصيل اللغوي حتى تفهم، الحرمة ما لا يحل لك انتهاكه، كل ما حرمه الله ورسوله وما حرمه إجماع المسلمين فهي حرمة ولها حرمتها، فلا تقرب ولا تنتهك. قال: وكذلك المحرم، يقال إن لي محرمات فلا تنتهكها، واحدتها محرمة، يريد أن له حرمات، والمحارم ما لا يحل استحلاله. وفي حديث الحديبية: لا تسألوني خطة، لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. سورة الحديبية كما في صحيح البخاري، وهو حديث طويل وفيه فوائد جميلة عظيمة، وشرحه جيدا ابن حجر العسقلاني في فتح الباري بشرح صحيح البخاري، فقال: لا تسألوني خطة، لا يسألوني خطة أي قريش يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياه. فالأصل تعظيم حرمات الله، وحرمات الله لا تنتهك. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالآية شملت الأمر والنهي، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فالنهي والأمر. قال: والحرمات جمع حرمة، كظلمة وظلمات. وقوله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. في الآية الثانية: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. التقوى فعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله. وبينت تفصيلا معنى الفتوى لغة وشرعا من أسبوعين. فهنا: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الشعائر والحرمات، الأوامر والنواهي، نحن خلقنا لعبادة ربنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا لآمرهم وأنهاهم، هذه هي العبادة. ويتفرع منها بعد ذلك كل أمور الدين. قال الزجاج من أئمة المفسرين: هي ما وجب القيام به وحرم التفريط فيه، يعني المحرمات، ما وجب القيام به وحرم التفريط فيه. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذه الأركان، ويدخل فيها كل أمر بالامتثال وكل نهي بالاجتناب. وقال مجاهد: الحرمات مكة والحج والعمرة وما نهى الله من معاصيه كلها. فهذا بعد أن خصص أتى بالعموم: الحرمات مكة والحج والعمرة وما نهى الله من معاصيه كلها، وكذلك ما أمر الله به ورسوله. وقال عطاء: حرمات الله معاصي الله، الشعائر والحرمات. وفي قوله تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. الله سبحانه وتعالى جعل مكة حرما آمنا، ويتخطف الناس من حولهم، يعني ليس هناك الأمن الذي وجد في مكة، عزها وأكرمها الله. أولم يروا لأهل قريش الذين لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا وأنتم أهل مكة ويتخطف الناس من حولهم، أي من حولكم يتخطف الناس ويقتلون. أما عند الحرم حتى في الجاهلية قبل الإسلام فكان له الحرمة والعظمة، كيف يكون حرما آمنا وقد أخيفوا وقتلوا في الحرم؟ فالجواب فيه يسأل سؤالا ويرد عليه، أنه عز وجل جعله حرما آمنا أمرا وتعبدا لهم بذلك لا إخبارا، فمن آمن بذلك كف عما نهي عنه اتباعا وانتهاءا إلى ما أمر به. بمعنى قال على هذا السؤال وأجاب عليه أنه عز وجل جعله حرما آمنا أمرا وتعبدا، الله يقول كذا، فيأتي العاصي مثلا ويفعل ما نهى عنه الله، ولا بد من المعصية ولا بد من الطاعة، والناس بين الطائع والعاصي، فالله يقول ثم يخالف الناس. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، لا خيرة ولا اختيار ولا قول إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن مئات بل المليارات من الناس يعصون ربهم، والحلال بين والحرام بين، والطاعة بينة والمعصية بينة، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، العمل طائره في عنقه، ألزم بما كان منه من المعصية أو الطاعة، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، ما فعلته في دنياك إلى يوم القيامة، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال تعالى قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخدم الإسلام خدمة جليلة، وكان يذب ويدفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والمسلمين البلايا العظيمة، لأنه رجل عظيم في قريش، وكانوا يقدروا أمره ومكانته ومنزلته، ولكن إلى أن توفاه الله قال أنا على ملة عبد المطلب، كما في صحيح البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان في أشد الحرص على أن يؤمن عمه، ففي حتى في لحظات موته يا عم قل لا إله إلا الله أشفع بك لها عند ربي، حديث مسلم، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ختمت به. قل لا إله إلا الله أشفع بك لها عند ربي، وظل يكرر ويكرر ويكرر، وفي الجلسة صناديد قريش أبو جهل وغيره ويأمرونه ألا يترك ملة عبد المطلب ويموت عليها، ففي النهاية قال أنا على ملة عبد المطلب ومات عليها. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وكل إنسان، قال تعالى قل فلله الحجة البالغة، وقال تعالى رسلا مبشرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما، وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال تعالى آيات كثيرة في مسألة قيام الحجة، وربنا سبحانه وتعالى أقام الحجة على الناس وأعلمهم الحلال والحرام، ولكن الهوى في هذا الأثر العظيم الذي رواه أبو نعيم في حلة الأولياء عن عطاء السليمي التابعي الذي صاحب أنس بن مالك رضي الله عنه، فقال بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. فالقضية بينة والأمر بين، فلا بد من الحلال والحرام. هذا لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. هذا قسم من الله سبحانه وتعالى، أهل الجنة وأهل النار كمستريعين. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وبيده أسماء أهل الجنة وأسماء أهل النار، هذا الحديث ثابت. فالقضية الحلال بين والحرام بين والشعائر بينة والأمر بين والنهي بين، كل ذلك. ولكن بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، وهذا أمر جديد وعظيم وشديد للغاية. كيف الإنسان يعلم الحلال والحرام ولا يفعل من أي بأي سبب وبأي علة؟ بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، لا حول ولا قوة إلا بالله. هناك علم بالدليل والبرهان والحجة والبينة والمحجة، وهناك فهم وهناك وعي وهناك إدراك. بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم مع كل هذه البينات والبراهين والعقل الصحيح. بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان والبراهين والبينات. فأمر ابتلى الله به الناس حتى يرجعوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. جعله حرما آمنا أمرا وتعبدا لهم، بذلك لا إخبار. فمن ذلك فمن آمن بذلك كف عما نهي عنه اتباعا وانتهاءا إلى ما أمر به. ومن الذي يفعل ذلك؟ وقليل ما هم. قال: والحرمة الذمة، وأحرم الرجل فهو محرم إذا كانت له ذمة. قال الراعي: قتل ابن عثمان الخليفة محرما ودعا فلم أر مثله مقتولا. قتلوه في زمن الإحرام. ويروى مخذولا، ويقال أراد لم يحل من نفسه شيئا يوقع به فهو محرم. يعني الإنسان إذا التزم الأمر بالامتثال يعني واجتنب النهي فكأنه محرما في الحرم في مكة. هذا ما أراده. وإنما أريد أن عثمان في حرمة الإسلام وذمته لم يحل من نفسه شيئا يوقع به. وهذا قول الصحابة والأئمة. الإنسان لا ينظر إلى صغر المعصية، كما قال الصحابة رضي الله عنهم كلهم، لا ينظر إلى صغر المعصية، ولكن ينظر إلى عظم الحرام، لأن الذي يعصى هو العظيم سبحانه وتعالى. لذلك كان هذا عهد الصحابة، وكانوا ينظرون إلى أقل ما نراه نحن أنها صغيرة يظنونها كبائر. وهذا الذي جعلهم أئمة هذا الدين. فالحلال بين والحرام بين. وقال الأزهري من أئمة اللغة: الحرمة المهابة. المهابة يعني الرجل عندما تكن له هيبة، الأب مثلا، فيخافه ويهابه أولاده وزوجه، وإن كان على تقوى من الله وعلى علم وعلى بعد عن المعاصي، يجعل الله سبحانه وتعالى في عيون الناس رهبة من هذا الرجل. هذا من فضل الله ومنه على المتقين سبحانه وتعالى. فقال: حرم المهابة، ويقال أحرمت عن الشيء إذا أمسكت عنه. وذكر أبو القاسم الزجاجي عن اليزيدي أنه قال: سألت عمي عن قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما صحيح البخاري، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فقال المحرم الممسك، معناه أن المسلم ممسك عن مال المسلم وعرضه ودمه. هذا أصل دين الإسلام، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في رواه مسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وجل الناس تنتهك الحرمات من الدم ومن المال ومن العرض، فأمر جلل عظيم. ولكن نحن في نهايات الدنيا، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم: يأتي على الناس زمان، أو قال: إن بين يدي الساعة لأيام ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها القتل والقتل الهرج، ويكثر فيها الهرج والقتل والهرج القتل. فالقضية هنا كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، هذا قاله صلى الله عليه وسلم من حوالي ألف، أكثر من 1400 سنة. ولكن الأمر في نزول، وكلما بعد الناس في الزمان عن الصدر الأول عهد رسول الله والصحابة كثرت المعاصي وقلت الطاعات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: ويقال أحرمت الشيء بمعنى حرمته، فكل ما حرمه الله ورسوله لابد أن تحرمه وتعلم أبنائك كذلك. والذي آتاه الله العلم يعلم الناس: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وهذا قول عام لرسول الله ومن ورث رسول الله وسنته صلى الله عليه وسلم. قلت: وهذا تفصيل زائد على معنى الحرام الذي بينته يعني. وقال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: حل الحاء واللام له فروع كثيرة ومسائل، وأصلها كلها عندي، عند ابن فارس يعني، فتح الشيء لا يشذ عنه شيء. يقال: حللت العقدة أحلها حلا. ويقول العرب: يا عاقد اذكر حلا. والحلال ضد الحرام، وهو في الأصل الذي ذكرناه كأنه من حللت الشيء إذا أبحته وأوسعته لأمر فيه، كما في أصول الفقه الأحكام الشرعية: الحلال الواجب المندوب له المستحب، والحرام والمكروه والمباح. قلت: بيّن ابن فارس في الحلال زيادة في السعة في أمر الحلال. وقال ابن فارس أيضا، يعني دائما آتي بالنقولات لكي يكون من وراء كل نقل من كلام أهل العلم فائدة، حتى تكتمل منظومة الفهم للمعنى المراد. وقال ابن فارس أيضا في مقاييس اللغة، وزاد على ما قيل في الحرام، قال: المنع والتجديد. حرم الحاء والراء والميم أصل واحد وهو المنع والتجديد، فالحرام ضد الحلال. قال تعالى: وحرام على قرية أهلكناها وصوت محرم إذا لم يلين شديد. قال الأعشى: تحاذر كفي الفطيع المحرم، والفطيع الصوت، والمحرم الذي لم يمرن ولم يلين بعد. ويقال بين القوم حرمة ومحرمة، وذلك مشتق من أنه حرام أضاعته وترك عفوا من أنه حرام إضاعته وترك حفظه، حرام إضاعته وترك حفظه، كالامتثال للأمر واجتناب النهي. وقال الأصفهاني في المفردات، المفردات في غريب القرآن: أصل الحل حل العقدة، عقدة وتحل. ومن قوله تعالى واحلل عقدة من لساني. وحللت نزلت، حللت بالمكان والمحل، نزلت به وجلست فيه أو نمت فيه. نزلت أصله من حل الأحمال عند النزول. كانت العرب والصحابة رضي الله عنهم أجمعين كانوا إذا سافروا حملوا أمتعتهم على الجمل، فإذا نزلوا من قرية ومن مكان إلى مكان أنزلوا متاعهم وسكنوا مؤقتا أو هكذا. ثم جرد استعماله للنزول فقيل حل حلولا وأحله غيره. قال تعالى وأحلوا قومهم دار البوار. قال تعالى وأحلوا قومهم دار البوار. وعن حل العقدة استعير قولهم حل الشيء حلا. قال الله تعالى وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. وقال تعالى هذا حلال وهذا حرام. وقال تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهم. وقال وإذا حللتم فاصطادوا. وكذلك قال الأصفهاني في المفردات حرما الحرام الممنوع منه، إنما بتسخير إلهي أمر من الله ورسوله، وإما بمنع قهري، وإما بمنع من جهة العقل أو من جهة الشرع. العقل الصحيح يعلم من الفطرة السليمة والصحيحة أصل الحلال والحرام كفطرة، وذلك قبل نزول القرآن وقبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن الأصل في المسألة، لأن مسألة قاعدة الأصل في الأشياء الحل فيها خلاف عند الأصوليين، والراجح فيها أنه لا حلال ولا حرام قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحلال بدليل والحرام بدليل. فلا يقال الأصل في الأشياء الحل مطلقا، القاعدة صحيحة، ولكن الأصل في الأشياء الحل بعد ورود القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بعث رسولا. فلما أتى القرآن وأتت السنة وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، فعلمنا الحلال والحرام. أما قبل الإسلام فالقضية لا حلال ولا حرام، لأنه لا بد من الحلال من دليل من القرآن أو السنة أو الإجماع، وكذلك من الحرام. ولكن في الفطر السليمة معلوم أن الزنا حرام والزواج حلال والقتل حرام وهكذا. فلذلك بينت المسألة حتى لا تختلط عليكم. فالعقول السليمة تعرف أن الغصب حرام، وأن السرقة حرام، وأن الغش حرام، وأن الظلم حرام. هذا قبيل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وإما بمنع من جهة العقل أو من جهة الشرع أو من جهة من يرتسم أمره، فقوله تعالى وحرمنا عليه المراضع على موسى عليه السلام عندما كان رضيعا، فذلك تحريم تسخير من الله سبحانه وتعالى، وقد حمل على ذلك وحرام على قرية أهلكناها. وقوله فإنها محرمة عليهم 40 سنة، بل كان حراما عليهم من جهة القهر لا التسخير، من جهة القهر. قال تعالى وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وقوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فهذا من جهة القهر بالمنع. ربنا سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو لطيف الخبير. فهذا أبو طالب مع ما فعله من الأمور العظيمة في قيام الإسلام والدفاع عنه، ولكن يأبى الله إلا أن يموت على غير الإسلام. فهذا قهر ومنع، وربنا سبحانه وتعالى عليم خبير حكيم ودود، يعلم. قال: والمحرم بالشرع كتحريم الطعام بالطعام تفاضلا، كما في حديث البخاري ومسلم في مسائل الربويات في الأصناف الستة. وقوله: كل أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسبوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. هذا بيان لتحريم الأمور، وقد أتت أمور أخرى محرمة من الله ورسوله. قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وقوله: على الذين هادوا حرمنا كل ذي ذكر. فهذا كان محرما عليهم بحكم شرعهم، شرع بني إسرائيل. والحرم سمي بذلك لتحريم الله تعالى فيه كثيرا مما ليس بمحرم في غيره من المواضع، مكة والمدينة، وكذلك الشهر الحرام. قال الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. وكذلك الشهر الحرام، أي لما تحكم بتحريم ذلك. لما حرم على نفسه العسل، وكل تحريم ليس من قبل من قبل الله تعالى فليس بشيء، نحو قوله: وأنعام حرمت ظهورها. قبل الإسلام كانوا يحرمون، أهل قريش يحرمون أنعام البهائم من غير بينة، يحرمون ما أحله الله. قلت: هذا ما كان من المعاني اللغوية مفصلا في الحلال والحرام. فإذا أقول كما قلت قبل ذلك في مسألة الأبحاث والتصنيف: المرء يعمد إلى ما كتب ونقل في المادة التي تبحث فيها، وتفصص فيها القول، وتتقصى وتحقق وتبحث في الكلمة وتفهم معناها، لأن هذه المعاني تترسخ في قلبك وفي صدرك وعقلك، ثم إذا جمعت معها المعاني الشرعية وصلت هذا بذلك. ثانيا: معنى الحلال والحرام في القرآن والسنة. نعم. ماذا؟ ملا قال أهل العلم: لا يغني كتاب عن كتاب، لا يغني كتاب عن كتاب. فكل ما طالته يدك خذ، وكل ما استطعت الإنفاق على كتب العلم فخذ. فالأمور كثيرة، لكن الإنسان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتانا، ولا واجب مع العجز. فالإنسان يبدأ بالمختصرات وبالأمور الصغيرة، يعني مثلا كتاب المفردات في غريب القرآن من أجود الكتب، هو مجلد واحد فصل فيه الإمام الأصفهاني الراغب الأصفهاني كل كلمة المفردات في غريب القرآن، كما كتب الإمام الأصولي الحافظ اللغوي ابن الأثير كتابه النهاية في غريب الحديث والأثر، فجمع فيه كل ما كان غريبا ويحتاج إلى تفصيل، فهو مجمل يحتاج إلى بيان في كتابه النهاية في غريب الحديث والأثر. كذلك كتاب المفردات في غريب القرآن آيات الآيات الفاظ الآيات القرآنية، فهذا يبين لك الفاظ القرآن، وكذلك النهاية في غريب الحديث والأثر يبين لك الفاظ الحديث، فهذا تبدأ بهما. والكتب كثيرة، كتاب معجم مقاييس اللغة من أجود أجود أجود ما يكون، وهو أربعة مجلدات فحسب، وفيه تفصيل للتقعيد الذي دائما أعيش به في كل أموري العلمية، التقعيد. فهو الإمام ابن فارس يقاعد الكلمة كما نقاعد في أصول الفقه، قواعد أصول الفقه وقواعد الفقه وقواعد الحديث والتفسير وما شابه. ثم بعد ذلك الكتب كثيرة، لسان العرب وكتب كتاب قاموس المحيط للإمام الفيروزابادي وكثير من هذه المسألة، لكن تبدأ بما ذكرته لك. ثانيا، معنى الحلال والحرام في القرآن والسنة. قلت قال الله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. قال الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن فيه 34 مسألة في هذه الآية. طبعا أنا أخذت بعض الشيء، لكن يعني في آية، لذلك قلت لكم كتاب الجامع لأحكام القرآن من أجود وأهم كتب التفسير لا سيما لطالب العلم. يعني مثلا شيخ المفسرين بإجماع أهل العلم ابن جرير الطبري في تفسيره، يعني النسخة اللي عندي يعني أكثر من 20 مجلد، جاء هو إمام وحافظ ومحدث وفقيه، فروى كل تفسير للنبي وللصحابة وللتابعين وتابع التابعين وتابعين والأئمة من بعدهم، رواهم بسنده أكثر من 35,000 أثر وحديث بين المرفوع والموقوف. فهو موسوعة جليلة من أقوى الموسوعات في التفسير. ولكن كتاب الجامع لأحكام القرآن نسختي 10 مجلدات، ولكن فيها من الفقه واللغة والأصول والتفسير مسائل في غاية القوة وفي غاية الشدة ولا أستغنى عنه. فهو على الصدارة لأنه يفصل لك لا التفسير فحسب ولا اللغة فحسب، ولكن يبين أحكام القرآن في كل آية، لأن كتب أحكام القرآن تجمع حوالي أكثر من 500 آية فيها أدلة الأحكام كما في أدلة الأحكام في الأحاديث. فهو جمع كل هذه أدلة الأحكام مع التفسير ومع الفقه وعلم الأصول وقواعد الأصول وقواعد الفقه، كل هذا جمعه في كل آية من آيات هذا القرآن، فهو من أجود ما يكون. وتفسير ابن كثير قوي جدا لأنه تفسير بالمأثور، ولكن بسيط وقليل بالنسبة لكتاب ابن جرير الطبري. ابن جرير الطبري وابن كثير بعد القرطبي وبعد ابن جرير الطبري، وليس عند ابن كثير ما عند القرطبي، لأن ابن كثير في الأصل حافظ ومحدث ودائما يتكلم بالروايات بالمسانيد ويصحح ويضاعف، ولكن ليس عنده أمور الفقه والأصول. فأنا أميز بين الكتب حتى تعلموا هذا مهم وهذا مهم وهذا مهم. نعم. طيب، فقال القرطبي قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة، إنما كلمة موضوعة للحصر، وبينت أن هذا الأمر مجمع عليه عند الصحابة كما كنت أشرح كتابي عمدة الأحكام شرح أدلة الأحكام من دقيق العيد، فنقل هذا عن الصحابة: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإنما هنا للحصر، إنما الأعمال بالنيات، فكل عمل له نية. ويسأل الناس أو يسأل كذلك طلبة العلم في مسألة إنما الأعمال بالنيات، ويقولون مسألة جمع أكثر من نية في العمل، إنما الأعمال بالنيات حصر بإجماع الصحابة ومن بعدهم بلا شك، إنما الأعمال بالنيات. فإذا لكل عمل نية. أنت إن دخلت المسجد عندك، إن كانت عندك القدرة على ذلك قد توضأ، من السنة أن تبدأ في المسجد بتحية المسجد ركعتين كما في صحيح مسلم، ومن السنة أن تصلي ركعتين بعد الوضوء، ثم مثلا تدخل الظهر فعندك أربع ركعات قبل وأربعة بعد. فهنا إذا دخل المسجد وصلى ركعتين بنية دخول المسجد تحية، وبنية الوضوء، وبنية ركعتين للظهر، يجوز ركعتين واربعة، والأولى أربعة وأربعة، أربعة من قبل وأربعة من بعد. كذلك في الجمعة يجوز ركعتان، الجمعة اللي هي بعد الجمعة، أو أربع ركعات أو ست ركعات، الذي كان في مسلم حديث ابن عمر رضي الله عنهما. فالشاهد هنا إن صليت للوضوء وتحية المسجد والسنة وكلها مستحبة، وهذا هو الأصل، إنما الأعمال بالنيات فهي للحصر، واخد بالك، فلا تدخل شيئا مع شيء. والكثير أجاز هذا، ولكن من ناحية التحقيق الأصولي كما أبينه دائما في كتب الأصولية، التحقيق الأصولي إنما للحصر. لذلك البعض على ما يأخذونه من مشايخهم ومن بعض الأئمة، فالقضية هنا كما بينت في كتب كثيرة هذه المسألة، القضية ليست تقليد، القضية تحقيق وتقصي لكل مسألة من مسائل الشريعة لتعلم الدليل، كما نقل أبو عمر بن عبد البر الإجماع، العلم معرفة الحق بدليله، سواء في مسائل الندب والاستحباب أو في مسائل الوجوب، إنما للحصر. طيب، إنما كلمة موضوعة للحصر تتضمن النفي والإثبات. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، قال النفي والإثبات، كما في قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج، والنكرة في سياق النفي تعم، فما جعل عليكم في الدين من أي حرج. ولكن قال القرطبي في هذا السياق، قال: هذا على المؤمن التقي، أما العاصي فعليه كل الحرج. قال: أما السراق والقتال فعليهم كل الحرج. فقال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وهذا لا يتنافى مع قوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج، فقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، واخد بالك. فهنا لا بد من الحسم ومن الشدة لمصلحة الحياة أن تسير على المنهج المستقيم. قال: تضمن النفي والإثبات، فتثبت ما تناوله الخطاب وتنفي ما عداه. وقد حصرت هنا التحريم، لا سيما وقد جاءت عقيبة التحليل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، فأفادت الإباحة على الإطلاق، ثم عقبها بذكر المحرم بكلمة إنما الحاصرة، فاقتضى ذلك الإيعاب أن يشمل العموم للقسمين، فلا محرم يخرج عن هذه الآية. ومسألة كما قلت مرارا وتكرارا، من أراد أن يحقق مسألة لابد أن يجمع أدلتها في صعيد واحد في وقت واحد، تعلم الناسخ من المنسوخ والمطلق من المقيد والعام من الخاص والمجمل من المبين والمحكم من المتشابه والصحيح من الضعيف، كل هذا يجعلك تجتمع. لذلك هو قال هنا فلا محرم يخرج عن هذه الآية، ولكن هناك آيات أخرى وأحاديث أخرى واخد بالك بينت محرم أكثر. فإن لم تعلم هذه الضوابط وهذه القواعد الأصولية والفقهية والتي هي مفاتيح العلم تزلزل أمرك في أخذ القرار أو في مسألة الترجيح والراجح والمرجوح ومسألة التعارض بين الأدلة. وأكدها بالآية الأخرى التي روي أنها نزلت بعرفة، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، فهذا قل لا أجد نفس الأمر، فقال إلى آخرها، فاستوفى في البيان أولا وآخرا. لذلك قلت لكم دائما لا بد من كثرة الاطلاع، لأنك لو لم تكثر الاطلاع لكان عندك الخلل المستمر في الحكم على الأشياء. مثلا نضرب مثالا للبيان، مسألة سجود السهو هو في الصحيحين وفي كتب السنة كلها اقتربت صلاة العشاء، هذه الأحاديث الثابتة في مسألة السهو وسجدتين أو سجدة السهو أحاديثها بينة، وهناك أحاديث تحتاج إلى فهم السياق كما شرحت من سنين عدة كتابي أدلة الأحكام بين المعنى الفقهي المقصود وضابط ذلك وأثره على الأحكام الشرعية. نعلم العام والخاص كما بينت في كتاب المقلة بدل والمجمل والمبين، وكذلك نعلم المطلق والمقيد. طيب هل أسأله لك، هل الأحاديث التي تكلمت عن سجود السهو هل هناك حديث غير معروف يفهمه من تتبع الآثار في أمور ليست موجودة في كتب الفقه محددة في مسألة سجود السهو؟ يعني إيه؟ سجود السهو الفقهاء جعلوه في الصلاة، تمام؟ وهناك أمور أخرى في أحاديث أخرى في مواضيع بعيدا عن الصلاة، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ووراءه الصحابة فاختلط عليه كما يحدث معنا جميعا أن نترك كلمة أو ننسى آية وما شابها، فحدث هذا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ونسي، فلما انتهى من الصلاة قال فيكم أبي، وكان من أحفظ الناس فيها، وأبي موجود، فقال له النبي معنى الحديث لما لم تصلح لي يعني. طيب هنا من خلال هذا السياق هذا لم يكتب في مسائل سجود السهو، فقلت هذا الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نسي فيه، فهل في هذا الحديث سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدتي سهو لهذا؟ لم يسجد. الفقهاء لم يشيروا إلى هذه المسألة، فقلت أنا من نفسي والله تعالى أعلم أن هذا الحديث مخصص لعموم الأحاديث الأخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نسي ولم يجز يسجد سجدتين في الآيات. يعني أكثر من 22 سنة أصلي الناس، أصلي للناس كل المصحف ولله الحمد والمنة، وخلال التراويح يعني الإنسان ينسى كثيرا. فلو كنا في كل نسيان نسجد سجدتين المشقة تجلب التيسير. فالنبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بالأمة لم يسجد سجدتي سهو في النسيان، فقلت هذا خصوص لعموم هذه الأحاديث، هذا بفضل الله ومنه فتح من الله سبحانه وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا به. ولم أجد ربما هناك من قال هذا الكلام وأنا أجهل ما قاله، فإن كان قيل من قبلي يبقى ظننت ظنا خاطئا، ولكن في النهاية مع كثرة اطلاعي لم أجد هذه المسألة. ولكن الشاهد من هذه المسألة، الإنسان بقوة الفهم والإدراك والوعي وكثرة الاطلاع والحفظ وشرح كلام أهل العلم تجمع لنفسك مفاتيح العلوم وإن لم يجمعها غيرك، وأنت ما تجمع من لا شيء. الإنسان إذا تأصل على القواعد العلمية التي أسسها رسول الله سبحانه وتعالى، رسول الله صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى والصحابة الذين ورثوا رسول الله والتابعون من بعدهم وتابعوا التابعين وكذلك الأئمة، فنحن درسنا هذه الأمور، ثم بعد ذلك يفتح الله سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقصد المسألة كثرة البحث وكثرة القراءة والشدة والهمة والرجولة في مسألة التعلم يميزك عن غيرك، فلابد ألا تنصب وألا تتعب وألا يصيبك الجهد والجهد في حضور الدروس وقراءة الأحاديث والتفاسير وما شابه، لأن هذا يثمر خيرا بإذن الله تعالى. ثم قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن في الآية الثانية فيه أربع مسائل. الأول قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، أعلم الله عز وجل في هذه الآية بما حرم، والمعنى يا محمد لا أجد فيما أوحي إليك محرما إلا هذه الأشياء التي في سورة الأنعام، لا ما تحرمونه بشهوتكم، والآية مكية ولم يكن في الشريعة في هذا الوقت محرم إلا هذه الأشياء. لذلك في الآية التي قبلها إنما حرم عليكم الميتة قال هي آية مدنية. طيب فقال هنا والآية مكية، لأن الآيات المكية غير الآيات المدنية، لأن الآيات المدنية اكتمل فيها الدين حتى في آخر أيام صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نزل قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلذلك قال هنا والآية مكية ولم يكن في الشريعة في ذلك الوقت محرم إلا هذه الأشياء. ثم نزلت سورة المائدة بالمدينة وزيد فيها المحرمات كالمنخنقة التي تختلط من البهائم والموقودة التي تضرب على رأسها والمتردية التي تسقط من جبل أو وهذا مثل ذلك وتموت، والنطيحة التي دخلت في الجبل أو نطحها شيء كما يحدث مثلا السيارة تنطح بهيمة فتموت، فهذه غير مزكاة غير مذكاة. قال والخمر وغير ذلك. وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير كما في صحيح البخاري ومسلم. فهذه أتت بعد ذلك في المدينة، واخد بالك؟ فلذلك قد يأخذ إنسان لا يعلم آية من القرآن أو أثر حديث من البخاري ومسلم وأنت لا تعرف أن هذا الحديث قد نسخ أو خصص أو ما شابه. طيب، وقد اختلف العلماء في حكم هذه الآية وتأويلها على أقوال. الأول ما أشرنا إليه من أن هذه الآية مكية، وكل ما حرم كل محرم حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جاء في الكتاب مضموم إليها، فهو زيادة حكم من الله عز وجل على لسان نبيه. على هذا أكثر أهل العلم من أهل النظر والفقه والأثر. وهنا مسألة مهمة انتبهوا إليها. حديث بصرة بنت صفوان وهو في السنن مسند الإمام أحمد، هو حديث ثابت صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: من مس فرجه فليتوضأ، في رواية أبي هريرة بدون حال، يعني الإنسان إذا مس فرجه ويصلي فلا ينقض وضوءه. تمام. طيب، هذا حديث ثابت بلا مرية. حديث طلق بن علي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مس الرجل لذكره فقال: هل هو إلا بضعة منك؟ والحديث ثابت أيضا وصحيح: هل هو إلا بضعة منك، جزء منك، كيدك أو رجلك. فحدث تعارض بين الحديثين، فقال البعض: طلق بن علي كان في البداية، وحديث بسرة بنت صفوان كان بعد ذلك، فينسخ حديث بسرة حديث طلق بن علي، والحديثان صحيحان. فإن نسخ فلا شك أنه كذلك، ولكن القاعدة الكلية عندنا في أصول الفقه: لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع. لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع. يعني إيه؟ إن وجد وجه لعدم النسخ نقول به، لأنه كما قال ابن حزم: كل آية أو كل حديث موجود في هذه الديانة فإن عطلناه بنسخ فيه شك بلا يقين فقد عطلنا الآية والحديث. فالإجماع على عدم تعطيل الآية والحديث إلا إن تيقنا أنها نسخت. القاعدة الكلية المتفق عليها في قواعد الفقه: اليقين لا يزول بالشك. هنا هناك شك، فقال أهل العلم الثقة في هذه الحالة: إذا مس الإنسان ذكره بدون حائل، وفي رواية فرجه يعني القبل والدبر، يستحب له الوضوء بحديث بسرة، لأنه مصروف عن ظاهره من الأمر إلى الاستحباب. من مس ذكره فليتوضأ، والقاعدة الكلية الأمر الوجوب، ما لم يصرفه صارف من الوجوب إلى الإيه؟ إلى الاستحباب. فحديث طلق بن علي: هل هو إلا بضعة منك؟ تمام؟ فهنا يستحب. هل هو إلا بضعة منك؟ قال بعض أهل العلم: هنا العلة أنه جزء من الجسد، فهل هو إلا بضعة منك؟ فلا حرج ألا تتوضأ. فعدم جمع الأدلة ببعضها وصرف الظاهر عن ظاهره وتخصيص العموم وعدم وجود النسخ أو وجود النسخ، كل هذه هي مفاتيح العلم التي تؤهلك لمعرفة الحلال والحرام وتعرف الراجح من المرجوح. لذلك قلت، وهذا كلام كل الأئمة، أصول الفقه وقواعده عمود الخيمة. وعمود الخيمة، الخيمة التي عمود الخيمة الخشبة العظيمة التي تسند الخيمة كأساس البيت، كهذا المسجد، الأعمدة هي العمود إن كسر العمود خر المسجد وخر البيت. فالمسألة تحتاج إلى حسن بيان وإلى فهم وإلى رغبة في المعرفة والتعليم وإلى حب للأمر. الإنسان لو لم يحب العلم لن تأتيه القدرة على التعب والنصب فيه. ده أمر انتبهوا لي بارك الله فيكم، أمر في غاية الأهمية، لا سيما لمن أراد أن يتكلم في دين الله. فلا بد أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. الإنسان إن لم يتصور الشيء تصورا صحيحا فسد الحكم وبطل. ما بني على باطل فهو باطل، ما بني على حق فهو حق. فطالب العلم من بدايات الطلب هو ينظر إلى المآلات، مآلات الأمور وعواقبها في الزمان الآتي، فيكون فطنا من الصغر، لا بعد أن يكبر سنه يقول يا ليتني قلت وبحثت وفعلت وحفظت وكذا وكذا وكذا. كل هذا ليس له طائل إلا بمسألة الفهم والوعي. وقد اختلف العلماء في حكم هذه الآية وتأويلها على أقوال. الأول ما أشرنا إليه من أن هذه الآية مكية، وكل محرم حرمه رسول الله أو جاء في الكتاب مضمون إليها فهو زيادة حكم من الله عز وجل على لسان نبيه. على هذا أكثر أهل العلم من أهل النظر والفقه والأثر، ونظيره نكاح المرأة على عمتها وخالتها كما في الصحيحين مع قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم. الآية في سورة النساء بيّن الله سبحانه وتعالى ما يحل وما يحرم من النساء، فأتى في حديث المرأة نهى وسلم أن يتزوج الرجل المرأة على عمتها أو المرأة على خالتها. فقلت ونظيره نكاح المرأة على عمتها وخالتها مع ذا مع قوله فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، وحكمه وكحكمه باليمين مع الشاهد كما في صحيح مسلم مع قوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. فالآية تبين فإن لم يكونا رجلين للشهود فرجل وامرأتان، ليس كذلك فحسب. فهذا الحديث صحيح مسلم الحكم باليمين مع الشاهد. قال الثاني قوله تعالى محرما، قال ابن عطية لفظة التحريم إذا وردت على لسان رسول الله فإنها صالحة أن تنتهي بالشيء المذكور غاية الحظر والمنع. فقال ابن عطية لفظة التحريم إذا وردت على لسان رسول الله فإنها صالحة أن تنتهي بالشيء المذكور غاية الحظر والمنع، وصالحة أيضا بحسب اللغة أن دون الغاية في حيز الكراهة ونحوها. فهنا ابن عطية من أئمة أهل التفسير واخد بالك، فيبين المعنى الشرعي. فقال لفظة التحريم إذا وردت على لسان رسول الله فإنها صالحة، أنا بينت لفظة التحريم في اللغة، فهنا فإنها صالحة أن تنتهي بالشيء المذكور غاية الحظر والمنع، ده المعنى الشرعي. وصالحة أيضا بحسب اللغة أن دون الغاية في حيز الكراهة ونحوها، فما اقترنت به قرينة التسليم من الصحابة المتأولين وأجمع الكل منهم ولم تضطرب فيه ألفاظ الحديث، وجب بالشرع أن يكون تحريمه قد وصل الغاية من الحظر والمنع ولحق بالخنزير والميتة والدم، وهذه صفة تحريم الخمر. هذا لا يكفي يا ابني، هداك الله. قلت هذه الآيات تبين تحريم ما لا يجوز أكله، وهناك تحريم آخر عام. بيان التحريم العام منصوص عليه، قال الله تعالى قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم أن تشركوا بالله شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لما ذكرت التحريم في اللغة ثم ذكرت التحريم في الشرع ثم قلت هذه الآيات تبين تحريم ما لا يجوز أكله وهناك تحريم آخر في الشرع وفي القرآن فذكرت هذه الآيات وهذا مثال لا من باب الحصر. رواه ابن جرير الطبري شيخ المفسرين في تفسيره جامع البيان في تأويل آية القرآن حدثنا يعني فلان عن فلان وذكرت رقم الأثر عن ابن عباس قال هي الآيات المحكمات قوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم يعني مثلا آتي بابن جرير ثم ابن كثير مثلا أو غيره لأبين وأفصل الأمر لبيان التوضيح. قال داود الأودي عن الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من أراد أن يقرأ صحيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآية قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله ولعلكم تعقلون. وقال الحاكم في مستدركه حدثنا فلان عن فلان عن عبد الله بن خليفة قال سمعت ابن عباس يقول في الأنعام آيات محكمات هن أم الكتاب ثم قرأ فقرأ الآيات ثم قال أي الحاكم صحيح الإسناد. وروى الحاكم أيضا في مستدركه من حديث عن فلان عن فلان عن عبادة ابن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم يبايعني على ثلاث ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليه حتى فرغ من الآيات فمن وفى فأجره على الله ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله به في الدنيا كانت عقوبته ومن أخر إلى الآخرة فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. قوله صلى الله عليه وسلم إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه هذا الحديث من حديث عبادة بن الصامت نفس الحديث ونفس الآية من حديث عبادة بن الصامت في الصلاة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه في من ترك الصلاة إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. يبين ماذا؟ يبين حديث مسلم قال صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة فقد كفر وهذا حديث ظاهر من ترك الصلاة فقد كفر أي خرج من الملة. هذا الحديث بين فيه صلى الله عليه وسلم كذلك من حديث عبادة بن الصامت في عند مسند الإمام أحمد والأئمة والسنن الأربعة فذكر الصلاة وتارك الصلاة ثم قال إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم أو رواية ثانية عفى عنه. فهذا الحديث خصص عموم من ترك الصلاة فقد كفر وهذا من رحمة الله بنا. لذلك يأتي التكفيريون الذين لا يعلمون كتاب الله ولا سنة النبي ولا يفهمون القرآن ولا السنة ولا الحديث فيكفرون الناس ويكفرون الحكام ويكفرون الناس كلها بأحاديث لو فهموها لثبتهم الله على الحق. لذلك بينت في كتب كثيرة من كتب أصول الفقه بينت كلام الإمام الشاطبي في كتابه الجليل الذي بين فيه أهل الأهواء منهم الخوارج فبين فيه أن أمر ضلال الخوارج والتكفيريين هو هكذا في عدم فهمهم وعلمهم لقواعد أصول الفقه، لقواعد أصول الفقه، صرف الظاهر عن ظهيره، والمطلق والمقيد، والعام والخاص، والناسخ والمنسوخ، والمجمل والمبين، والمحكم والمتشابه. فهذه أمور ممن لذلك قال فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفه عنه. ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجه. قلت والحديثان رواهما الحاكم في المستدرك وقال عليهما هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي عليهما وقال صحيح. ولهذا قال الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذه أدلة على التحريم العام الكلي كقواعد يتفرع منها ما يدخل تحتها من أمثالها ونظائرها. دائما أهل العلم يدلونكم على القواعد التي تتفرع منها مئات بل آلاف المسائل والفروع التي تبين الفهم الكلي لهذا الدين. ثم عنونت عنوانا تقسيم أحكام الله تعالى إلى فرائض ومحارم وحدود ومسكوت عنه وفصلت فيه القول. ونرجئ إن شاء الله إلى المرة القادمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.